صححه النووي في الأذكار. أحسن الله النووي رحمه الله، نعم صح كثير من الحديث هذا، يعني مختلف فيه. على كل حال مختلف في التعريف، وإن كان قد يعني قد له مصح له شواهد تقوي تصحيح، له شواهد تقوي تصحيح. نعم، مر معنا حديث حذيفة قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تأمرون من معروف تنهون عن المنكر ويشكن الله أن إلى آخر الحديث. نعم له شواهد. أحسن الله إليك. نعم في سؤال واحد أحسن الله إليكم، قال جاء في الصحيحين رأى عيسى ابن مريم رجلا يسرق فقال له أسرقت؟ قال كلا والله الذي لا إله إلا هو. فقال عيسى آمنت بالله وكذبت عيني. السؤال: هل الإنسان إذا رأى شخصا يسرق وسأله أسرقت فأنكر وأقسم بالله أنه لم يسرق؟ أحتاج إلى تأمل هذا. أقول هذا الآية، أيوه، وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع طاعته وصلى الله على محمد وآله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.